أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش فادعوا الله مخلصين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وله ما في السماوات والأرض وله الدين أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أطمع أن يغفر لي

فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون فلا يؤمنون فلا يؤمنون إلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون فلا يؤمنون فلا يؤمنون فلا يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إلا ما شاء لنبوئنهم

فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فيا معشر الجن أوصيكم بتقوى الله جل وعلا وبطاعة الله سبحانه وحده واعلموا أن الشيطان في العدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير واعلموا أن السحر مع قوته وتعداده وكثرته فإنه ليس على شيء قال الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيحرق إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فيا من تسكن من الأبدان يا من تعملون على التمرير والتعطيل والتفريق اتقوا الله جل وعلا يا من وقعون بأسرار عظيمة وقديمة ومختلفة ومتنوعة يا من صفدوكم وقيدوكم وربطوكم في الأبدان اعلموا أن الله جل وعلا يسمع ويرى فكونوا عباد الله ممن أتى إلى الله عز وجل من وقف على بابه وركع وسجد بين يديه سبحانه فهو المعبود بحق الذي يستحق أن يطاع وأن يشكر وأن يعبد سبحانه جل في علاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إن الشرك لظلم عظيم وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقد سمعتم آيات الله تتلى عليكم ألا له الدين الخالص إن الدين عند الله الإسلام نعم فحي على الصلاة حي على الفلاح حي على دين الله عز وجل حي على تقوى الله على السمع والطاعة لله وللرسول فاعلموا يا معشر الجن أن الله عز وجل عدل حكم لا يظلم سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد سمعتم آيات الله الآن فحري بكم أن تقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وأن توقفوا كل آذى تسببتم فيه وتعظيم تسببتم فيه وأن تسلموا لله عز وجل جميعا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا دخلت في دين الله غفر الله لك والإسلام يجب ما قبله ويمحو ما قبله وأبشر بتوبة الله إن أنت أسلمت لله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به فحي على الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ننصحكم لله جل وعلا أوقفوا كل سحر عظيم وقديم وحديث أوقفوا كل تعطيل وكل ضر وكل آذى أوقفوا كل تمرير وتشويه أوقفوا كل ما أتيتم به طاعة للشيطان وطاعة للصحة والقرآن أوقفوه لله عز وجل واسعوا في الصلاح والإصلاح وكونوا عباد الله إخوانا وأصلحوا بين أخويكم قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قالها الله جل في علاه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الناجين والفائزين والرابحين وأن يجعلني عباده العابدين الخاشعين القانتين الطائعين المنيبين وأن يجعلنا من مرضي عنهم ورضوا عنه إنه ولي ذلك وقدر عليه اللهم آمين. فيا معشر الجن اعلموا أن الله تعالى جميل وحليم والله كريم وتواب رحيم. إذا أتيتم إلى الله فقد أتيتم إلى كل رحمة وفضل ونعمة. ففكروا مليا وحيا على دين الله عز وجل. رحمة الله واسعة وسعت كل شيء لكن كتبها لمن خافه واتقى وخشيه وعبده وأناب وركع وسجد بين يديه. إنه الله الذي يغار سبحانه جل في علاه. هيا إلى الله هيا إلى الله وأسلموا جميعا يا معشر الجن واخرجوا من الأبدان. الأصحاب تبطل طاعة لله والأعين الحاسدة تبطل ضرها يبطل طاعة لله عز وجل. فلا إله إلا الله لا إله إلا الله القادر المقتدر سبحانه القوي القاهر سبحانه العليم الخبير الظاهر الباطن سبحانه. ما أعظمه ما أعظمه ما أعظم أسماءه وصفاته سبحانه جل في علاه. نعم تأملوا حكم الله عز وجل تدبروا في قوة الله وقدرة الله وانظروا إلى مخلوقات الله إلى الجبال إلى البحار إلى السماء إلى الأرض. مخلوقات خلقها الله عز وجل مخلوقات يسيرة من خلق الله عز وجل. فأين أنتم أمامها؟ أين أنتم من قوتها وعظمتها؟ فلا تغتر يا عبد الله فإنك عبد لله شئت أم أبيت. لا تغتر بجمال ولا تغتر بمال ولا تغتر بقوة. إياك والعجب إياك والغرور إياك والعجب إياك إياك إياك إياك. ما أنت إلا خلق يسير إنسان وجنة خلقنا من نطفة ونعود إلى التراب. فافهم لكن من اتقى الله أعلى الله ذكره في الأولين والآخرين ولو بعد موته. نعم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. فافقه فعلا فعلا لن تنال الرضا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا رضيت بالله ربا وأقبلت على الله بالصلاة والطاعة وفعل الخيرات صغيرة وكبيرة. وإلا والله تبقى في الشقاء تظن أنك على شيء ولست على شيء. تظن أنك قوي وأنت الضعيف يا عبد الله. تظن أنك جميل والجمال جمال الخلق والفعال. نعم الجمال جمال الأخلاق جمال الكلام جمال الحركات والسكنات الذي يرضى بها عنك الإله سبحانه جل في علاه. فإياك إياك إياك إياك لا شيء يبقى ولا شيء يدوم إلا ما قدمت. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل شيء تفعله يكتب عليك تأخذ نصيبك جزاؤه في الدنيا وفي الآخرة. فقدم إن شئت خيرا لنفسك وإن شئت شرا. ما تزرعه ستحصده ما تزرعه ستحصده وما تجنيه ستأكله. فأنت الآن قدم لنفسك إما عسل مصفى وأنهار من لبن، وإما زقوم وغسلين والعياذ بالله، إما استبرق وحرير، وإما والعياذ بالله تلبس لباس من نار والزفير في النار والشهيد في النار. هي هذه، الله أظهر كل شيء، فلك الآن أن تختار. إذا أردت الخروج الآن فخرج بإسلام، حال يومك أن تخرج بإسلام، أن تخرج بالإسلام وأن تظهر لله تعالى أنك أسلمت، وأن يشهد عليك الجميع بإسلامك لله عز وجل. والله هذا في رحمة لك وخير لك ونجاة لك. نعم، تحية كريما.